بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله في مع الأصل العاشر، الوجه التاسع. شيخنا الوجه التاسع، نعم الوجه التاسع من الوجوه التي رد بها الإمام السعدي على الملحدين وعلى أصل الأمر الذي بنوا عليه إلحادهم، وهو تجريد القلب من جميع المعارف والعلوم وتنظيفه من ذلك كله، ثم ينظر بالعقل المجرد إلى ما يتوصلون إليه من المعارف على حد زعمهم، وهي نظرية زعيمهم الفيلسوف أرسطو الأرسطاليس اليوناني، وهي تلك النظرية الخطيرة التي أدت إلى الإلحاد، وترتب عليها من أنواع الإلحاد ما ترتب كما بينا في الوجوه التي ذكرها الشيخ بالأمس. ونحن نبدأ اليوم بالوجه التاسع، تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الوجه التاسع أن يقال هذا الأصل الخبيث يعود إلى تسلسل محو ما يقع في القلوب من كل علم صحيح وفاسد، ومن كل معرفة حاصلة في القلب، فهو أعظم معول لهدم العلوم كلها، لأن لازم ذلك يوجب ألا يثبت في القلوب شيء من العلوم الصحيحة، بل لا تزال الشكوك والمكابرات تنفي ما يقع في القلوب حتى تنحل العلوم وتنحل الأخلاق، ويتدرج بذلك إلى مذهب الإباحية والانطلاق في الفوضى وأغراض النفوس الخبيثة الضارة، ولا يبقى دون ذلك مانع علمي ولا مانع خلقي. وهذا أعظم معول للشيوعية المفسدة للدين والدنيا، وبهذه الطريقة فشل الإلحاد. نعم، هذا الوجه يشير فيه الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى إلى أنه متى ألغيت العلوم ومحيت من القلب بجميع أشكالها وأنواعها، سواء كانت العلوم الصحيحة أو غير الصحيحة، بقي القلب فارغا. ثم إذا بقي القلب فارغا صار خصبا لكل ما يلقى فيه من خير أو شر، وغالبا ستلقى فيه القاذورات والتفكير غير السليم والإلحاد والبعد عن الله سبحانه وتعالى. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. وهذا المبدأ هو الذي مكن في نهاية المطاف للدهريين والشيوعيين في هذا العصر، وقبلهم المزدكيون وهم قوم من فارس أيضا يعتمدون على المادة، وكذلك من جاء بعدهم مثل الفيلسوف فرويد أو غيرهم ممن يريدون أن ينحلوا من كل شيء. فإذا انحلوا من كل شيء استباحوا كل شيء، استباحوا كل شيء. وفي هذا العصر بالإضافة إلى الإلحاد المادي ونفي وجود الله عز وجل والحياة ووصف الحياة بأنها مادة وما هي إلا أرض أرحام تدفع وأرض تبلع، نبه أشار الشيخ إلى أمر، وهو أنه عندما يفرغ قلبه ويصير خصبا لتلقي أي أمر مفسد تصبح حياة صاحبه حياة بهيمية، وهي الحرية المزعومة، حرية البطن والفرج، حرية البطن والفرج، يهمه أن يشبع رغباته الجنسية ويشبع رغبات بطنه من أي بأي شيء كان، ويتنصل من جميع الخيود، وبالتالي تفسد هذه الحياة وقد فسدت. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال في الوجه العاشر: أن يقال على وجه التنزل أيهما أولى، محو ما يقارب في القلوب وما اتصفت به من الاعتقادات الصحيحة الناشئة عما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، ثم بعد ذلك يوجهه صاحبه بزعمه إلى طلب الحقائق من غير أساس صحيح يبنى عليه ولا معارف نافعة يعتمد عليها؟ وقد علم ما يرد على القلوب الفارغة الساذجة الخالية من كل شيء من أنواع الوساوس والخيالات الفاسدة والضلالات المتنوعة، وأنها عند انطلاقها من الحق الصحيح اعتقادا وتخلقا تأتي بالغرائب المزعجة والخيالات المضحكة. أي هذه الحالة التي لا يرتضيها من له مسكة من عقل؟ وحالة قلب ملآن من العلوم الصحيحة والمعارف النافعة والإيمان الصادق القوي المستمد من معين الرسالة ومن هدى الله الذي هدى به الخلق وفيه من الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال ما يميز به الحقائق إذا وجهت صاحبه إلى طلب الحقائق والحق من أبوابها واستخراج المعارف من طرقها. فهذا القلب السليم عنده من اليقين والنور ما يهتدي به إلى المطالب العالية. فمن سوى بين الحالتين والقلبين فليبكي على ذهاب عقله بعد ذهاب دينه. نعم. هنا في هذا الوجه شيخنا لم يكتمل، واصل الوجه فالكمل. قال: فالعلوم التي لها أساس قوي تعتمد عليه ولها براهين قطعية تستمد منها وتهتدي بها وصاحبها عنده من الأصول ما يفرق به بين الحق والباطل هي التي يعتبرها أولو الألباب وينافسون في تحصيلها ويرون إدراكها أجل نعمة أنعم الله بها عليهم. أجل أروا أجل صح حسنت بارك الله فيكم. أجل نعمة أنعم الله بها عليهم، وهؤلاء الملحدون يوصون بتركها ومحوها من القلوب التي يلج الباطل فيها من غير معارض يعارضه من العلم واليقين والإيمان. فالعلوم والمعارف والأدلة والبراهين محال أن تكون صحيحة نافعة حتى تستنير بنور الوحي وبرهان الحقيقة وتبني علومها وأعمالها على الإيمان. انتهى. نعم. يبين الشيخ رحمه الله هنا مقارنة انطلاقا من: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف ماذا؟ أمضى من العصا. أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله، كيف يلتقيان هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. ولعل ذلك أيضا ينبني على قول الله عز وجل قبل كل شيء: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وقول الله تبارك وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقوله تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. قارن يا عبد الله بين فئتين: فئة تدعو إلى إخلاء القلوب من كل القيم ومن كل أمور الدين ومن كل قيود حتى يصبح القلب فارغا يتلقى أي شيء فاسدا كان أو صالح، وغالبا سيتلقى الفساد. وبين من أسس وبقي عنده بقي على الإيمان الصحيح، على الأصل، على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فهو يستمد علومه وإيمانه ودينه وقيمه، يعرف الحلال من الحرام والخبيث من الطيب والتوحيد من الشرك والهدى من الضلال والسنة من البدعة والطريق المستقيم من الطريق المعوج، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قارنوا بين الحالتين. الحالة الأولى: خلت من كل خير وأصبح القلب فارغا يتلقى الغث والسمين، والغالب أنه يعمد إلى الغث ويترك السمين. وبين قلب مفعم بالإيمان مليء بخوف الله عز وجل، إذا سولت له نفسه أمرا تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، تذكر الجنة، تذكر النار، تذكر الخير وما يفضي إليه، وتذكر الشر وما يؤدي إليه من نتائج وخيمة لا تحمد عقباها. فضل. أحسن الله إليكم. قال في الوجه الحادي عشر: أن هؤلاء يعاندون الله ورسوله أعظم معاندة، فالله يقول: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، أي على الإيمان. وهؤلاء الملحدون يقولون: أمحوا هذه الأصول والعقائد التي لا أصح منها ولا أنفع ولا يسعد العبد غيرها من قلوبكم، وشكوا لتستحدثوا علوما وعقائد جديدة تجيش بها القلوب المنحرفة والآراء الفاسدة والضمائر التي أعرضت عن الحق وعارضته وتوجهت إلى الباطل، وهذا لا ريب أنه مشاقة ومحاربة لله ورسله. نعم، هذا الوجه الحادي عشر فيه منبه الشيخ فيه على مسألة: الله عز وجل أمر بسلوك الصراط المستقيم وبالإيمان بالله وبرسوله وبرسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال الله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا وما أنزل إلى إبراهيم وموسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقول الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، وقوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله فلا خوف عليهم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين العواقب العظيمة والسعادة الأبدية لمن تمسك بالأعمال الصالحة وآمن بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا والتزم ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا واجتهد في طاعة الله، تجده في سعادة لا تعدلها سعادة وفي خير لا يعدله خير. انظر إلى أولئك الذين يدعون إلى محو هذه الأمور من القلب واعتماد القلب على العقل المجرد، إلى ماذا يؤدي هذا؟ إلى الشقاق والاختلاف والضياع وشتات الكلمة والإلحاد والضياع. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم انظر يا عبد الله، بأي عقل يعني يأخذ العبد؟ أبعقل أفلاطون أم سقراط أو بقراط أم أرسطو وغيرهم من فلاسفة اليونان، أم بعقل الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وكذلك أبو الحسين البصري والقاضي عبد الجبار وواصل بن عطاء والنظام وغيرهم من الملاحدة، أم بعقل لينين أو ستالين أو مزدك أو فرويد أو أولئك الملاحدة الذين تخلوا عن جميع القيم وجعلوا حياة الإنسان حياة بهيمية حيوانية أقرب ما تكون إلى حياة الأنعام، بل الأنعام خير منهم كما قال الله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم إيش؟ بل هم أضل. الأنعام توجهها فتتوجه، أما هؤلاء أينما توجهه لا يأتي بخير. أينما توجه من سلك هذا المسلك الانحلال من الدين وتفريغ القلب من القيم ومن المثل ومن يعني أمور الإيمان وتفريغه لزبالات أفكار أرسطو، ومن سلك سبيله ممن يسمون بالفلاسفة الإسلاميين الذين انتهى بهم الأمر إلى الحيرة وإلى الضياع كما سيأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى. فضل. بارك الله فيكم. قال في الوجه الثاني عشر: أن محو العلوم الصحيحة والعقائد الحقة من القلوب وطلب الشك فيها محال غير ممكن، ومن حاول ذلك فهو مكابر، فالحقائق الصحيحة المبنية على البراهين الحقة الواضحة لا يمكن إزالتها من القلوب بوجه، لأن الحق إذا تمت معرفته احتل القلوب وثبت فيها واستقر وصارت له السيطرة على كل باطل، وزهق الباطل عند مقابلته. ولهذا قال تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال عن اليهود: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال عن كفار المشركين: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهؤلاء الملحدون إنما غرضهم الوحيد صد الناس عما جاءت به الرسل ومقاومة ذلك بكل طريق، فرأوا هذا طريقا راجع على الأغمار وضعفاء البصائر، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أما أولو البصائر والألباب فإنهم يسعون لإزالة ما وقع ويقع في القلوب من الشبهات والشهوات المعارضة للحق، فإن الشبهات والشهوات الواردة على القلوب تضعف علمها ويقينها وإيمانها، ودواء ذلك أن يقابل بالعلم الصحيح والبراهين الصادقة، فإن الشكوك لا ثبوت لها عند ذلك. قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وكذلك إزالة ما يقع في القلوب من الشهوات والأغراض الفاسدة التي يقدمها صاحبها على الحق والتعصب للمقالات بغير مستند صحيح، فدواء ذلك بتوجيه القلب لقصد الحق الصرف والإخلاص لله وقوة الرغبة فيما عند الله وتقديمه على هوى النفوس، فهذا هو المطلب الصحيح لكل موفق أن يكون فطنا في إدراك الحق وفي نفي الشبهات المنافية له، وأن يكون حسن القصد في ترجيح ما يرجحه الدليل الصحيح من المقالات. هنا في هذا الوجه الثالث عشر الثاني عشر يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن هؤلاء الذين دعوا إلى محو المعارف والعلوم من القلوب فإنهم في الغالب لا يوفقون في ذلك المحو، لأن القلب الذي تشرب بحب الله ورسوله والإيمان به ورسخ الإيمان في قلبه وصار قلبه مفعما ومتعلقا بالإيمان، متعلقا بالله، متعلقا بطاعة الله وعبادته، فإنهم مهما بذلوا أعني الملاحدة من جهود لمحو ما نقش في القلب من الخير فإنهم قد لا يوفقون، وحتى لو أنهم أنكروا وجحدوا فإنهم يكابرون أمورا هم يعرفون في بقلوبهم أنها ماذا؟ أنها حق. قال الله عز وجل عن فرعون وقومه: لقد علمت ماذا؟ ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر إنه كان عليما وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يعني أنت يا فرعون تعلم أن ما جاء به موسى حق، لكن عاندت وكابرت وجحدت الحق كما قال الله تبارك وتعالى عنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم، هو يكابر شيئا هو يعرف في قلبه أنه الحق لكنه يعاند. وكما قال الله عز وجل عن اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذا أبو طالب الذي لم يسلم يعرف أن ما جاء به ابن أخيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، لكن خشي أن يعير بأنه ترك دين آبائه وأجداده، وإلا فهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وهذا أبو جهل يسأل عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، إنما جاء به حق، لكن بني هاشم استأثروا بالسقاية والرفادة وخدمة الحجيج، ثم لم يبق إلا أن يدعوا أنهم أنبياء وأن فيهم النبوة، فيريدون أن يستأثروا علينا بكل شيء. إذن هذه الأمور التي عاندوا وشككوا فيها هم يعرفون أنها حق، لكن لهم هدفا خاصا وهو صرف الناس عن هذا الدين القويم إلى الإلحاد والحرية المزعومة، فهذا هو الهدف. ولذلك قال: فجحدوا بها واستنقذتها أنفسهم ظلما وإيش؟ وعلوا، استكبارا في الأرض وصدا للناس عن سبيل الله. وهذا شأن دعاة الإلحاد في هذا العصر من الشيوعية ومن الملاحدة الذين يريدون مسخ المسلمين وإبعادهم عن دينهم، فخططوا لذلك مخططات كثيرة نجحوا في كثير منها، ومع ذلك سيأتينا أنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا إن شاء الله تعالى القضاء على الدين، يعني ولله الحمد والمنة، فإنه لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. فضل. أحسن الله إليكم. الوجه الثالث عشر: أن المقصود الأعظم من تأصيل هذا الأصل الخبيث الكفر بما جاءت به الرسل والانحلال عنه، وإلا فأهله من أكذب الناس، فإنهم متمسكون غاية التمسك بما عليه أئمتهم الملحدون، وأقوالهم وعقائدهم مقدمة عندهم على ما جاءت به الرسل، ويتعصبون لها غاية التعصب، فلو كانوا صادقين محقين لوجب عليهم أن يمحوا من قلوبهم أقوال أئمتهم وعقائدهم التي ما زالوا متمسكين بها ومقلدين لها تقليدا أعمى. فالغرض من كلامهم معروف، وهو قصدهم الانحلال من الدين الصحيح والتمسك بأقوال هؤلاء الضالين. هذا الأصل يبين أنه متعلق بالأصل السابق، أنهم يعرفون الحق ويعرفون أن ما جاءت به الأنبياء هو الطريق الصحيح، لكنهم أصروا على عنادهم وكفرهم. فالمقصود هو الكفر، والمقصود مسخ الأمة من دينها وانتقالها إلى الإلحاد. ولو أنك سألت أحدهم: طيب تنزلنا معك وقلنا نترك كل ما هو في القلوب من القيم ونمحوها، أنت تقول: نبدأ بالبحث عن مسار جديد لنصل إلى الحقيقة. أنت أيضا أيها الملحد اترك ما سطره لك أرسطو وأفلاطون وما سطره لك الفلاسفة، حتى الذين يسمون بالفلاسفة الإسلاميون، وتعال نحن وإياك نبحث عن الطريق الجديد الذي تدعونا إليه. تنزلنا معك، ولو أن إنسان ترك كل شيء نبدأ نبحث. فهل تنازلت أنت عن مبادئك وعن دين من قلدتهم في هذا الضلال وهو الإلحاد؟ سلم بذلك ونبحث عن الحق الذي تدعيه. أما أنك تريد أن نترك قيمنا وديننا وإسلامنا وما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وتريد أن نتبعك على إلحاد شيوخك وإلحاد من تقتدي بهم، فهذا يتناقض مع ما تدعيه من أنك تريد أن ننظر في المعارف من جديد. هم لا ينظرون في المعارف من جديد، وإنما يطبقون كلام يطبقون مبادئ من؟ مبادئ أشياخهم من الملاحدة وأسيادهم من أمثال لينين وستالين وكذلك سائر الشيوعيين أو من يدعو إلى مثل هذا المبدأ الخبيث. نعم، تفضل. بارك الله فيكم. الوجه الرابع عشر: قال الشيخ: ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال، وإنما يحب الدين والعلم واليقين. ومن المعلوم، أعد. ومن المعلوم أن الله لا يحب. قال الشيخ، يقول قال الشيخ. قال الشيخ، نعم. دائما إذا قال الشيخ السعدي هنا قال الشيخ، فإنه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، فيعني أن هذا الكلام قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. وإذا سكت وذكر الوجه دون أن يقول قال الشيخ، فإنه يعني ما أضافه هو ووفقه الله. نعم، جزاكم الله خير. قال الشيخ: ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال، وإنما يحب الدين والعلم واليقين. وقد ذم الحيرة بقوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وقد أمرنا أن نستهديه الصراط المستقيم المتضمن للعلم بالحق والعمل به والقرآن هو الشفاء والعمل. أحسن الله إليكم. قال المتضمن للعلم بالحق والعمل به والقرآن هو الشفاء والهدى والنور. والشك والحيرة ليست محمودة باتفاق المسلمين، وغاية ما يكون أن من لم يكن عنده علم بالشيء فالواجب عليه أن يسكت ويطلب العلم من طرقه. وهؤلاء الملحدون الشاكون المشككون الذين يأمرون الناس بمحو الحق الذي في القلوب لتتوجه القلوب إلى غيره مخالفون للكتاب والسنة ولإجماع العقلاء المعتبرين متابعون لأئمتهم الضالين. انتهى. هذا الأصل الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى أن العقلاء من البشر يكرهون الحيرة، بل إن الله عز وجل ذم الحيرة والشك والتشكك، ويدخل فيه النظر أو القصد إلى النظر مما يدعو إليه أولئك الشذاذ. قال الله عز وجل ذاما للحيرة وأهلها قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ماذا مثل من كالذي استهوته الشياطين حيران لا يدري أين اتجه، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى، الطريق الصحيح هو هدى الله، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأمر المسلم لرب العالمين. يعني الطريق الصحيح الذي ينقذ من الحيرة ويبعد من الضلال ويبعد من الشكوك هو طلب العلم من مظانه مما جاءت به الأنبياء والمرسلون. وأما الشك والحيرة فإنها توقع صاحبها في نهاية المطاف في الضلال وعدم البصيرة في الدين، وبالتالي يقع فيما لا تحمد عقباه. ولعله لا يخفى على شريف علمكم وقد لعله ذكر سابقا ما وصل إليه حال أولئك الذين تركوا الكتاب والسنة وابتعدوا عن منهج سلف الأمة وأخذوا يبحثون عن الدين بطريق النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، طريق النظر أو القصد إلى النظر كما يدعو إليه أهل الكلام من الشاعرة وماتريدية وغيرهم، والذين قالوا بالشك أولا هم المعتزلة، وتبعهم كثير من أهل الحيرة. أضرب لكم مثال في هذا العصر، كتاب مصطفى محمود ما عنوانه؟ رحلتي من الشك إلى اليقين، والواقع أنه رحل من الشك إلى الشك، رحل من الشك إلى الشك ولم يرحل اليقين كما زعم، بدليل أنه يقرر القول بوحدة الوجود يعني ينفي أسماء الله وصفاته وهو بعيد من. وهكذا شأن بعض الذين يعني أرادوا أن يتتلمذوا أو أرادوا أن يزيلوا ما كان عندهم من شكوك بغير هدي الكتاب والسنة فيضلون ويضلون، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك انظروا إلى ما وصل إليه حال المتكلمين مثل الجويني والرازي والشهرستاني والغزالي وغيرهم ممن، وإن كان البعض والله الحمد منهم يبدو نرجو الله أن يكون قد رجع عن ضلاله عندما وصل إلى الحيرة كالغزالي والرازي والشهرستاني، تدل بعض الوقائع والقصص التي نسبت إليهم أنهم تركوا هذا كله ورجعوا إلى ماذا؟ إلى الحق، ولعلهم ما تمكنوا من نقض ما كتبوه أو أصلوه، نهاية إقدام العقول عقالوا، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا أو ما قاله غيره. ولذلك فإن الحيارة الذين وصلوا إلى الحيرة من الملاحدة كثير منهم ينتهي به الأمر إلى الانتحار، لأنه ليس له هدف يعيش له، يعني ما دام لا يعبد الله ولا يعمل بدينه ولا يدري لماذا خلق ولا يدري لماذا وجد في هذه الحياة، فيلجأ في النهاية إلى ماذا؟ إلى الانتحار، يقتل نفسه. هذه نتيجة البعد عن دين الله الحق وعن مصادر العلم الشرعي. فمن أراد السلامة والخير فليطلب العلم من مضانه، من كتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع ما جاء به المرسلون قولا وعملا واعتقادا. تفضل. نفع الله بكم. قال في الوجه الخامس عشر: أنه لو فرض وقدر أن الإنسان يمحو من قلبه كل عقيدة ويصير القلب خاليا من الحق والباطل، ثم يزن بعقله المستقيم العقائد الصحيحة النافعة التي جاءت بها الرسل بما يضادها من العقائد الأخرى، ويزنها بحق وعدل وإنصاف وفهم صحيح، فإنه يظهر له الفرق العظيم، ويتضح له أن من سوى بين ما جاءت به الرسل وبين غيره كالمسوي بين الليل والنهار والضياء والظلمة، فكيف بمن فضل الإلحاد على دين رب العباد؟ فإن الحق بطبيعته وبراهينه يمحق الباطل ولا يبقى له معه قرار. هذا الوجه بيّن فيه الشيخ رحمه الله تعالى أنه لو سلمنا بأن القلب قد فرغ من كل شيء من الحق والباطل، فأصبح خالياً، خلا من أي مبدأ، ثم قيل لصاحب هذا القلب: تعال وازن بين ما جاءت به الرسل من الحق والهدى والخير والمستقبل والحال والماضي وما يدعو إليه من مثل وما يدعو إليه من توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادة الرب جل وعلا وإخلاص العبادة له والسير على منهج الرسل والأحكام العادلة والحدود العادلة والأخلاق الفاضلة والأحوال الشخصية العادلة. قارن بين هذا وبين ما جاء به الملحدون من الإعراض عن الله والبعد عنه والتنكر للقيم والحرية المزعومة، فإن من كان عنده أدنى مسكة من عقل سوف يفضل ماذا؟ يفضل الأول، وهو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. تفضل. أحسن الله إليكم. قال في الوجه السادس: ولذلك يعني بعض الذين يعني أرادوا أن يتخلصوا من هذا الإلحاد لكن ما وجدوا من يهديهم إليه، ألفوا كتبا يعترفون فيه بوجود الله من حيث غصب، يعني الرغم من أنوفهم، فألف أحدهم وهو ما زال كافرا كتابا بعنوان: العلم يدعو إلى ماذا؟ إلى الإيمان. العلم يدعو إلى الإيمان، لكن ما وجد من يوجهه التوجيه الصحيح حتى يعرف مصادر هذا الإيمان. والآخر له كتاب وهو ما زال كافرا لكنه يريد أن يخلص من هذه التبعية للفلاسفة، ألف كتابا بعنوان ماذا؟ الله يتجلى في العلم، أو لعل هناك كلمة ناقصة نسيتها، الله يتجلى في العلم، يعني اتضح لنا أن الله، أن وجود الله حق، وأن العلم يدعو إلى الاعتراف بالله سبحانه وتعالى والاعتراف بوجوده ربا وإلها ومعبودا. لكن هؤلاء مع أنهم ألفوا هذه التأليف لكن لم يجدوا من يهديهم ويبين لهم الصراط المستقيم. نعم أحسن الله إليكم. قال في الوجه 16 أن الأمور اليقينية والحقائق الصادقة يستحيل أن تقدح فيها الشبهات والتشكيكات بوجه من الوجوه، وقد علم بالأدلة والبراهين المتنوعة نقلا وعقلا وفطرة أن ما جاءت به الرسل هو الحق واليقين والدين الحق، وبراهين ذلك لا تحصى كثرة وقوة ووضوحا. وقد صنفت الكتب الكبار والصغار من أصناف الطوائف في تحقيق صدق الرسل وصحة ما جاءوا به، وأنه الحق والهدى، وأن كل ما نافاه وخالفه إذا قيس به وقرن معه اضمحل وبطل، ولم يكن له إليه نسبة بوجه من الوجوه. فمتى علم المصنف ذلك عرف أنه ليس بعد الحق إلا الضلال والمحال، وأن تأصيل هؤلاء الملحدين هذا الأصل الفاسد من أكبر ما يدل على فساد أديانهم وسفاهة عقولهم وسوء مقاصدهم. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن السعدي بأن أولئك الملاحدة حاولوا جاهدين أن يقدحوا في الأديان وفي دين الله الحق، وأتوا بخيلهم ورجلهم وركابهم وألفوا المؤلفات الكثيرة في النيل من الدين، لكن تلك الخوادح التي زعموها لا يمكن أن يسلم بها ولا أن تقبل، ولئن أثرت على بعض العقول ممن ضعف إيمانه أو فقد إيمانه فإنها لن ترد ولن تنقض الأصول الشرعية والمبادئ العظيمة التي جاءت بها الرسل. يعني هذه القوادح غالبا تكون سبا فقط، تكون سب أو نيل أو تجريح فقط، ما هناك شيء أو أساس تقوم عليه تلك القوادح، ليس هناك أمر تقوم عليه تلك القوادح. أذكر أن قبل عدة سنوات أجريت مناظرة بين سلفي سني وبين رجل ممن يتعلق بالقبور من أرباب الطرق، فهناك 30 حلقة أجريت في بلد ما من بلاد المسلمين، واشترط المذيع على الطرفين السلفي والخلفي أن لا يلجأ إلى السب، لا تسبوا، كل يرد ويتكلم من بمبادئه التي يراها لكن عليه أن يجتنب السب. فاستمروا والشيخ يقيم البراهين، الشيخ أبو زيد رحمه الله تعالى تعرفونه السوداني، أخذ يقيم البراهين القواطع والأدلة على فساد تلك الطرق التي جيء بها من فلسفة اليونان والهنود ومن يعني التصوف جاء به من الهنود ومن اليونان ومن البراهمة ومن عباد غير الله سبحانه وتعالى. الحلقة التي قبل الأخيرة غضب لكثرة ما دمغ به من الأدلة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أن لأصحاب تلك الطرق الواهية التي قلد فيها الكفار من قال الله وقال رسوله ومنهج السلف الصالح، فلما أفحم ذلكم الخلفي وما استطاع أن يجيب عن هذه الإشكالات قال أنت وهابي خبيث ملعون كذا كذا، خلاص خرج عن ليش عن المبدأ الذي اتفق عليه، يعني لأنه ما استطاع أن يقاوم، كيف يقاوم الحق؟ فكذلك الملاحدة لا يمكن لهم مقاومة ما جاءت به الرسل، لكن قد يلجؤون إلى طرق تشويهية غير صحيحة، وقد تنطلي على بعض ضعاف الإيمان والعياذ بالله. تفضل. بارك الله فيكم. فيك بارك. الوجه السابع عشر: أن العلوم النافعة التي اتفق عليها أتباع الرسل وأهل الهدى مدارها على أمرين: أحدهما أن يعرف ما أخبرت أعيد أعيد الوجه السابع عشر أن العلوم النافعة التي اتفق عليها أتباع الرسل وأهل الهدى مدارها على أمرين: أحدهما أن يعرف ما أخبرت به الكتب السماوية والرسل عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وسائر الغيوب، وما أخبرت به وحكمت به من الأحكام التي يتعبد المتكلفون بها ويتعاملون. نعم، أحسن الله إليكم. التي يتعبد المكلفون بها ويتعاملون ويعتقد ذلك ويعمل به. الثاني معرفة براهين ذلك العقلية والسمعية والنظرية والوقوف على أسرارها وحكمها. فهذه العلوم النافعة التي خلق الله الخلق لها الخلق وأرسلت بها الرسل وتتوقف السعادة والفوز والفلاح عليها، فالسعي في إزالتها من القلوب أعظم معاندة ومشاقة ومحاربة. معاندة أعظم معاندة جزاكم الله خير شيخ أعظم معاندة ومشاقة ومحاربة لله ورسله، وإنما المطلوب الأعلى حصولها في القلوب وثبوتها. فتبا لطائفة زائغة قدمت مقالات الملاحدة على كلام الله ورسله. انتهى. نعم، هذا أمر عظيم. ما جاءت به الرسل من الخير والهدى والإيمان مبني على أمرين لا بد من التنبه لهما، فيهما السعادة الأبدية. الأمر الأول: ما في هذه المثل من الإيمان بالله ورسوله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما يتضمنه ذلك من أحكام عادلة في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في الآداب، وفي جميع ما جاءت به ما جاء به الدين الصحيح. الأمر الثاني: أن هذه المثل التي جاء بها الدين القويم مستند إلى ماذا؟ إلى براهين وأدلة سمعية وعقلية وفطرية، يعني تتماشى مع دل عليها السمع وهو الكتاب والسنة، ولا دل عليها العقل السليم أن ما جاءت به الرسول هو الحق. فأي عقل سليم لم يتلوث بأوضار المنطق وأدران الفلسفة والحرية المزعومة، فإنه على يقين يكون هذا العقل موقنا أن ذلك هو الحق. وكذلك الفطر السليمة، لأن هذا الدين مبني على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها كما تقدم لنا بيان ذلك. انظر إلى هذا المستند العظيم وما يدعو إليه الملاحدة من التخلي ومحو تلك المثل من القلب، تجد أن هذا ضلال مبين ودعوة إلى الانحلال والتفسخ من كل دين، وينتهي بصاحبه إلى الحيرة والشك والكفر والانتحار كما تقدم، ويجعل صاحبه في حياة قلقة لأنه يعيش بدون هدف ومن ليس لديه هدف في هذه الحياة فإنه لا يبالي، لأنه لا يفكر فيما بعد الموت، لا يؤمن ببعث ولا بنشور ولا بجنة ولا بنار ولا بعواقب بعد الموت، يظن أن الموت هو النهاية وبالتالي يضيع والعياذ بالله. فانظر إلى هذه المبادئ. هنا أنبه على مسألة، نسمع في الإذاعات الإسلامية إذا توفي أحد يقولون وقد نقل فلان إلى مثواه الأخير، ما رأيكم في هذه العبارة؟ لا تصح، ها؟ غير صحيح، غير صحيحة، عبارة خطيرة. طبعا هؤلاء جهلة لا يدركون ما قد يترتب، ما يترتب عليها. ليس القبر هو المثوى الأخير، بعد القبر البعث والحوض والميزان والصراط والصحف والجنة والنار. القضية ما هي قضية إن خلاص يموت الإنسان وانتهى الإشكال. لو كانت المسألة موت وانتهى الإشكال ما احتاج الإنسان إذا إلى ما يعمل من أجل النجاة. لكن القضية هي ما بعد الموت. قضية المؤمنين الخلص الذين يؤمنون بأركان الإيمان الستة ويطبقون ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا، هم يعيشون لهدف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيعرفون هذا الهدف فلا يحيدون عنه يمنة أو يسرة. أما أولئك الذين يطالبون بمحو تلك المثل من القلوب فإنهم لا يعيشون لهدف، وبالتالي ينتهي أمرهم إلى ضياع في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الوجه 18، أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بمحق ما يقع في القلوب مما ينافي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتوابع ذلك، وإزالة كل شبهة تعرض للقلوب تقدح في هذا الأصل أو تخل به بالبراهين القاطعة الواضحة، ليكون الإيمان صحيحا والقلب سليما من الشبهات والشكوك والإرادات الفاسدة، والقرآن والسنة مملوءان من ذلك. وهؤلاء الملحدون يريدون نقيض ذلك، فهم أئمة الكفر والجحود، حاد الله ورسله أعظم محادة. نعم. الإسلام الدين الصحيح، القرآن والسنة وما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، يقضي على كل ما علق بالقلب من الشهوات والشبهات، ويزيل تلك الشبهات بطريقة وبآيات عظيمة من آيات الله عز وجل، سواء الآيات الكونية أو الآيات القرآنية. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ويقيم البراهين على صدق ما جاءت به الرسل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ثم يسوق كثير من الآيات ويعقبها بقوله تعالى: أإله مع الله، أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون، أفلا تتذكرون. إذن الدين وما جاءت به الرسل يزيل جميع العوالق والشبه والشكوك التي تعتري القلوب وتنتابها عندما يقل فيها الوازع الديني ويضعف، بخلاف تلك أو أولئك الذين يريدون محو هذه المثل من القلب، فأي شبهة يزيلونها وأي شك يزيلونه، بل كما تقدم يرحلون من شك إلى شك، وينتقلون من شك إلى شك، ومن شبهة إلى شبهة، لأنهم يعيشون على غير هدف. نعم، تفضل. نفع الله بكم. قال رحمه الله تعالى الوجه 19، أن من أعظم الأصول التي جاءت بها جميع الرسل خصوصا خاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقضاء والقدر، مع الحث على فعل جميع الأسباب النافعة في الدين والدنيا والكتاب والسنة مملؤان من ذلك، وأن جميع الحوادث مربوطة بقضاء الله وقدره ونواصي العباد بيده، وأنه لا حول للعباد ولا قوة لهم إلا بالله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا هو، وأن جميع النعم الباطنة والظاهرة كلها من الله. فهذا الأصل الكبير قرره الكتاب والسنة في مواضع كثيرة، وهو أصل توحيد الربوبية وقصد تقريره في القلوب واعتقاده الكامل المثمر لكل خير. وهؤلاء الملحدون يريدون ويحاولون من الخلق أن يجحدوا قضاء الله وقدره، ويعتقدوا أنه لا حاجة إلى الاستعانة برب العالمين رأسا، لأنهم جحدوه وعطلوا أفعاله بالكلية، واعتقدوا أن الأفعال كلها للطبيعة. وكفى بقول جهلا وضلالا أن يصل إلى هذا الحد الفظيع. يا ذنب الله، هذا أصل عظيم. إن من أعظم ما يعصم الله به المسلم من الوقوع في براثن الإلحاد والتحلل هو الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء عنده بمقدار، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. والإيمان بالقضاء والقدر هو أحد الإيمان، أركان الإيمان الستة، فلو آمن بالخمسة الأولى ولم يؤمن بالإيمان والقدر فلا قيمة لإيمانه، بل هو كافر ملحد بعيد عن دين الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال تبارك وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والآية الأخرى: وكل شيء أحصيناه كتابا. فالإيمان بالقدر وبأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن يعصم به الله العبد المؤمن من الخطل والزلل. ولذلك أكثر ما وقعت شبهات إنما هي بسبب ضعف الإيمان بالقضاء والقدر. ومتى ما كان المؤمن مؤمنا بقضاء الله وقدره فإنه تهون عليه المصائب وتخف عليه، لأنه يعلم أن القدر سر الله في خلقه، وأنه أمر عظيم، وأن الإيمان به ركن ركين من أركان الدين الحنيف. وهذا لا يمنعه من أن يتخذ الأسباب الجائزة المشروعة، فيؤمن بالقدر ويؤمن بأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، لكنه يعمل الأسباب التي يعني أباحها وشرعها الله سبحانه وتعالى. لذلك فإن الله عز وجل هو مقدر الأسباب ومسبباتها، فلا يمكن لأحد أن يخلص إلى الخير إلى الإيمان إلا إذا آمن بالقدر. لكن الإيمان بالقدر لا يعني أنك تنام وتستسلم دون أن تعمل الأسباب التي أمرك الله بعملها. يقول الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. ويقول تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومعلوم أن الطير تقوم قبل الصبح قبل الصلاة، فلا تقبع في أعشاشها، وإنما تخرج وتطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا. ولذلك فإن عبد الله بن عمر عندما جاءه اثنان من التابعين وذكر له أن هناك قوما ظهروا ينكرون القضاء والقدر ويقولون لا قدر والحياة أنوف والأمر أنوف، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيتهم فأبلغهم أن ابن عمر بريء منهم، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم كذا وكذا مثل أحد ذهب ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. والكلام في القدر يطول، ولكن على المسلم أن يقف عند هذا الحد. انظروا إلى الذين يؤمنون بالقدر ويقفون عند حدود الله ويعلمون أن للإنسان حداً لا يتجاوزه، انظر إلى هؤلاء وأولئك الذين أنكروا القضاء والقدر وقالوا إن الطبيعة هي التي تخلق وهي التي توجد وهي قوة خفية هي التي مرد الأشياء إليها. طيب ما هي هذه الطبيعة؟ سموها لنا، انطقوا، أنتم تعرفون أن للكون مدبرا من حيث لا تشعرون، لكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إن كنتم صادقين، صفوا لنا هذه الطبيعة. الآن نسمع بعض المسلمين وقد فعلت الطبيعة وتخلت الطبيعة وغاضبت الطبيعة ورضيت الطبيعة والعياذ بالله، هذا كله أمر في غاية الخطورة. فهؤلاء من منكري القدر. جاء رجل ملحد إلى اثنين من أهل الحديث فقال لهم: أثبتوا لي أن كل شيء بقدر، وها أنا أستطيع أن أفعل كل شيء ولا يستطيع أحد منعي من ذلك. قالوا: طيب ماذا تريد أن تفعل؟ قال: هذه البيضة سوف آكلها، هذه البيضة سوف آكلها، أثبتوا لي أن أحدا يستطيع أن يمنعني من أكل هذه البيضة. قالوا: طيب خذ هذه البيضة. ماذا حصل؟ وضعها في فمه، فقام أهل الحديث الاثنان من الحديث فأخرجوها من فمه ورموها. قالوا: ها، استطعت أن تأكلها؟ إذن لن تأكلها إلا بقضاء الله وقدره، لو شاء الله أن تأكلها لأكلتها، لكنك مسكين تكابر الواقع وتنكر القدر. ولذلك هؤلاء الطبائعين عباد الطبيعة هم يثبتون أن هناك متصرفا في الكون من حيث لا يشعرون، وأن هناك قوة خفية تدير هذا الكون وأنه لا يسير عبثا. نعم، فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الوجه العشرون أن هؤلاء الملحدين حصروا العلوم المدركة في دائرة ضيقة، فما أدركوه بحواسهم وتجاربهم أثبتوه، وما لم يدركوه بذلك نفوه وأنكروه، فأنكروا من أجل ذلك علوم الغيب كلها، وجحدوا ربوبية الله وأفعاله، وعطلوه من صفاته وأفعاله، إذ لم يدخل ذلك تحت مداركهم القاصرة، وهذا باطل شرعا وعقلا. أما الشرع فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل تبطل قولهم وحصرهم العلوم بمدركات الحس الظاهرة ونفيهم لما عداها، وتثبت بالبراهين اليقينية من علوم الغيب ومن العلوم التي لا تدرك إلا بالوحي من الحقائق النافعة الصحيحة والمعارف الصادقة ما لا نسبة لعلومهم كلها إليها من أولها إلى آخرها. قال الشيخ رحمه الله: وهم يعترفون أن علوم الأنبياء. ماذا يقصد قال الشيخ؟ ابن تيمية. نعود إلى كلام الشيخ ابن تيمية. نعم. قال: وهم يعترفون أن علوم الأنبياء لا يمكن أن توزن بميزان صناعتهم، فأكثر الحقائق النافعة يعترفون أنه لا سبيل إلى وزنه بها، فهي يوزن بها المتاع الخسيس دون الحقائق النافعة والأمر النفيس الذي ليس للنفوس عنه عوض وليس سعادتها إلا فيه. فهم لم يزنوا بالقسطاس المستقيم، ولم يستدلوا بالآيات البينات التي هي العلوم الحقيقية والحكمة اليقينية التي فاز بالسعادة عالمها وخاب بالشقاوة جاهلها. وأهل المنطق متفقون على أنه لا يفيد إلا أمورا كلية مقدرة في الذهن لا في الخارج، والعلوم الموروثة عن الأنبياء أجل وأعظم من أن يكون لها التفات أو حاجة إلى علمهم، بل إدخال علمهم في العلوم الصحيحة يطول العبارة ويبعد الإشارة ويجعل القريب من العلم بعيدا واليسير منه عسيرا، ولا يفيد إلا كثرة الكلام والتشقيق مع قلة العلم والتحقيق. والأمور الموجودة المحققة تعلم بالحس الباطن والظاهر، وتعلم بالقياس التمثيلي، وتعلم بالقياس الذي ليس فيه قضية كلية ولا شمول ولا عموم، انتهى. وأما العقل، يواصل شيخنا، يقول: وأما العقل فجميع العقلاء المعتبرين يثبتون للعلوم مدارك غير مدارك الحس، فإن مدارك العلوم الحس والعقل والأخبار الصادقة، فالأخبار الصادقة أعلاها وأصدقها وأحقها بالحق، وأحقها، أحسن الله إليكم، وأحقها بالحق خبر الله وخبر رسله، وفي ذلك تبيان لكل شيء وهدى للخلائق وتوضيح للحقائق وتنبيه للعقول على توجيهها لكل علم نافع. ويلزم على قول هؤلاء الملحدين إبطال ذلك كله حتى يدركوه بحواسهم، وهذا ميراث محقق من مكذبي الرسل الذين ردوا ما جاءت به الرسل بمجرد استبعادات، وأنكروا ما لم يحيطوا به علما، وهم لا يزالون ينقضون دليلهم الذي تمسكوا به، فيثبتون تجارب ونظريات ثم تحصل تجارب ونظريات أخرى لهم ولقومهم تنفي ما أثبتوه وتثبت ما نفوه، ولا يزالون هكذا في أمر مريج حين كذبوا بالحق. وقد ذكر الله الأسباب التي دعت أمثال هؤلاء إلى تكذيب الحق، وهو الجهل بما لم يحيطوا بعلمه، والتبجح بما عندهم من العلوم المخالفة لعلوم الرسل، والكبر الذي في قلوبهم ما هم ببالغيه، وتقليد أئمتهم الضالين، فضعف التمييز وتقليد أئمة الملاحدة والإعراض عما جاءت به الرسل من أكبر الأسباب التي مكنت هؤلاء من لزوم الباطل. هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى مستشهدا أيضا بكلام لشيخ الإسلام حول قضية الاعتماد على الحواس وحدها، وأن ما لم يحس عند هؤلاء فإنهم لا يؤمنون به ويكتفون مع الحواس بالتجارب النظرية، وهذا أمر في غاية الإلحاد، فإن الاعتماد على الأمور الحسية فقط، وإن زعم أن ما لم يدرك بالحس فإنه لا حقيقة له، كما ذكرت لكم بالأمس أنه من مبادئ طائفة السمنية والسوفسطائية الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، فيقول أحدهم: لا أؤمن بشيء إلا إذا رأيته أو شممته أو سمعته أو ذقته أو لمسته. ولذلك لو قلت لهم إن هناك بلدا تدعى كذا وكذا، قل: لا، أنا لا أصدق لأنني لم أرها. وقد ذكرت لكم بالأمس قصة المعلم الذي كان ينكر وجود الله سبحانه وتعالى عندما كان يقرر أنه لا يؤمن بشيء لم يره، وبالتالي فهو لا يؤمن بوجود الله. فتسلط عليه أحد تلاميذه وقال له: يا أستاذ، ألك عقل؟ قال: نعم. قال: هل رأيته؟ قال: لا. قال: إذن ليس لديك عقل. بناء على ماذا؟ على مبدئك أنك لم تره، ولا لم تر عقلك. ثم نبه زملائه قال: أيها التلاميذ، اعلموا أن أستاذنا ليس لديه عقل، لأنه يدعي أن العقل لا بد أن يرى وهو لم يرى عقله، فبهت الذي كفر. فهنا يعني أحيانا عند الإتيان ببعض الأشياء التي تجعل الشخص يعود إن كان في قلبه أو إن كان عنده عقل بالفعل، كما قال الله سبحانه وتعالى عن النمرود، وإذ قال إبراهيم ربي الذي، وإذ قال إبراهيم ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت. ماذا فعل؟ قتل شخصا وأبقى على آخر، هذا الإحياء اللي مات عنده. فقال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. فهنا إقامة البراهين على أمثال هؤلاء. فالشيخ رحمه الله هنا واستشهد بكلام الشيخ ابن تيمية، قال: إن هؤلاء الذين اعتمدوا على المحسوسات يعني ضلال وضائعون، ولو أنه ردوه إلى ما جاءت به الأنبياء والرسل من إثبات هذه الحقائق التي طلب منهم مؤسسهم وزعيمهم أرسطو أن يتخلوا عنها وأن يمحوا تلك المعارف من القلوب، ثم الاكتفاء بالتجارب التي تستمر فترة ثم يظهر لهم أنها غير صحيحة، تجارب النظرية، فيقعون في الدور في حلقة مفرغة، ينتقلون من تجربة إلى تجربة والعياذ بالله. ولو أنهم رجعوا إلى ما جاءت به الرسل من الهدى والخير والمثل والقيم والعلم النافع الذي قامت عليه البراهين الشرعية، بل والبراهين الإيش؟ العقلية والفطرية، لما وقعوا في هذا الضلال المبين وفي هذا الإلحاد الذي استولى على قلوبهم وأبعدهم عن هدي رب العالمين. يعني لو أنهم تأملوا طلب الهداية من الله، في كل يوم المسلمون يقولون: اهدنا الصراط المستقيم، كم مرة؟ 17 مرة أقل ما يمكن، إذا كان سيقتصر على الفرائض. وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهذا هو عنوان السعادة وطريق السعادة لمن أراد الخير لنفسه. ها، نتوقف ولا نمشي شوية؟ ها، طيب تفضل. أحسن الله إليكم. قال في الوجه 21: أن هؤلاء الماديين الملحدين لما سدوا على أنفسهم بهذا الأصل الخبيث أكمل الطرق الموصلة للعلوم النافعة وأصحها وأهداها وأقومها ووضحها، وهي العلوم التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب السماوية، وفطر الله عليها عقول العباد إلا من فسدت فطرته بالعقائد الفاسدة، فسد هؤلاء هذا الباب النافع العظيم على أنفسهم وأتباعهم، وحصروا علومهم ومعارفهم في الأسباب المادية فقط، وتوسعوا فيها ومهروا واخترعوا وبلغوا حيث انتهت إليه معارفهم وأفهامهم، وانقطعت بذلك صلتهم بالله ورسله وكتبه وبعلوم الرسل وبالهداية الصحيحة المثمرة لصلاح الظاهر والباطن وسعادة الدنيا والآخرة، فوقعوا في أمر مريج، وتخبطت نظرياتهم كلما اتفقوا أو أكثرهم على نظرية عن انتظام الأسباب بعضها ببعض وارتباطها الوثيق، حاروا في المواد الأولية وفي سبب الأسباب، فينقضون ما اتفقوا عليه ويبطلون ما كانوا أسسوه، ولا يزالون كذلك ما داموا لم ينفذوا من الأسباب إلى مسببها ومن المخلوقات إلى خالقها، فما داموا كذلك فإنهم لا يستطيعون الاستقرار على رأي جامع لجماعتهم ومسعد لهم في الدنيا والآخرة، ونهاية ما يصلون إليه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نسوا الله فنسيهم وتركهم في طغيانهم وغيهم وضلالهم يعمهون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إن الله هنا يعني يبين الشيخ رحمه الله تعالى بأن هؤلاء عندما تخلوا عن كل مبدأ سليم وتخلوا عن الدين وطالبوا بمحو كل ما يتعلق بالدين من القلوب فضلوا وأضلوا، عندما وقعوا في هذا المأزق الذي جاء به الرسل عندما وقعوا في هذا المأزق وأزالوا أو حاولوا إزالة ما جاءت به الرسل ليقيموا على أنقاضه على حد زعمهم الطريق الصحيح لمعرفة الحقائق والوصول إليها، وقعوا في أمر مريج وفي شك وريب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هؤلاء تنكروا لكل شيء وابتعدوا عن الأدلة والبراهين القائمة التي جاءت بها الرسل، واخترعوا من عند أنفسهم أدلة وبراهين يريدون أن يصلوا بها إلى الحقيقة، وما زادهم ذلك إلا شكا والعياذ بالله. فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقعوا في شر حال وفي شر مآل. في شر حال فإنهم يعيشون قلقا وحياة تعيسة، وفي شر مآل حيث إن مردهم إلى النار والعياذ بالله جزاء وفاقا. فعلى المسلم أن يأخذ العبرة والعظة مما وصل إليه حالهم، ولا ينطلي عليه بعض ما يضفونه من بهرجة على علومهم وفلسفتهم من وهي لا تعدو أن تكون سرابا بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثاني والعشرون أنهم حين أصلوا هذا الأصل الباطل الذي جعلوه ميزان العلوم كلها تجرأوا جراءة فظيعة على تحليل حياة الرسل بناء على هذا الأصل، وتجرهموا بعقولهم الفاسدة وعلومهم القاصرة إلى القدح بالرسل وإسقاط منزلتهم من قلوب السم منزلتهم أحسن الله إليكم وإسقاط منزلتهم من قلوب السماعين لهم المستجيبين لدعوتهم، حتى أبطلوا بذلك الوحي والرسالة والمعاد، وأنكروا الرب تصريحا وتعريضا، وتدرجوا بذلك إلى القدح في جميع الأديان، ولم يجعلوا للرسل ميزة على غيرهم، بل فضلوا طواغيتهم وفلاسفتهم عليهم. فأصل هذه آثاره الخبيثة، وهذه ثمراته السمية المنتنة الحنظلية. كيف يليق بمن له أدنى معقول أن يصغي إليه أو يبني عليه شيئا من علومه ومعارفه؟ فإنه مفسد للأديان والعلوم ومخبط للأذهان. شيخ، مخبط أو محبط؟ ومحبط، يقول هنا ومخبط بالخاء، ومخبط للأذهان. والله مخبط، يظهر أنه مخبط للأذهان. مخبط للأذهان، أي يعني مشتت لها. نعم، جزاكم الله خير. ومخبط للأذهان، فهو أعظم أصول الغي والضلال، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى في هذا الوجه الذي سنختم به إن شاء الله، يبين رحمه الله تعالى أن هؤلاء المساكين الملاحدة وقوادهم ومؤسسوهم حاولوا الطعن عبثا في الرسل وفيما جاءوا به من عند الله سبحانه وتعالى، وحاولوا إضعاف العلوم الشرعية في نفوس أتباعهم ظنا منهم أن هذا سوف يمكنهم من تحقيق مآربهم، وأخذوا يطعنون في الأديان وفي الرسل وفي ما جاءوا به من عند الله، بل ويطعنون في الرب سبحانه وتعالى وكل عمل يقرب إليه، حتى أفضى بهم الأمر إلى الإلحاد والعياذ بالله والتشكيك في كل شيء، حتى في هذه الحياة وفي هذه المخلوقات، وأنها عبارة عن أشياء خلقتها الطبيعة ونحو ذلك. استطاعوا بهذا أن يؤثروا على ضعاف الإيمان وعلى من لم يتفقهوا في دين الله ومن لم يتسلحوا بسلاح العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة وفق منهج سلف الأمة، فاستطاعوا أن يبهرجوا عليهم بما يزخرفونه ويهرطقون فيه ويبهرجون به على الناس، حجج تهاوى كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. يعني هذه الحجج التي يحاولون بها إبعاد الناس عن الدين الحق، ما أورثت لهم إلا الدمار والخراب. يعني حتى إنهم أحيانا يأتون عن طريق الجيولوجيا أو غيرها إلى التشكيك في أن الله هو الخالق البارئ المصور. مثلا عندما يقولون، وهذا أمر لا نسلم به مهما أقاموا عليه من نظريات أو تجارب مزعومة، يقولون هذا الحجر عمره كذا مليار سنة، ما شاء الله، وهذه هذا الحيوان المتجمد عمره كذا مليون سنة، لأنه عندهم أن العالم لا بداية له ولا نهاية، هذا هو المقصود من ذلك. ذكر لي أحد الإخوة تخصص جيولوجيا أنه جاء بحبة أقط، الأقط تعرفونه، يسمونها البقل ويسمونها اسمها في اللغة العربية ماذا؟ الأقط الذي يصنع من اللبن، أو يسمونه عندنا في الحجاز مضير أو نحو ذلك. جاء بحبة أقط وفيها ما شاء الله أصابع أمه، الله يعطيها الصحة والعافية، فقال يا أستاذ أنا أريد أن يعني تبين لي هذا الحجر وجدته في الأرض، ما أصله وما يعني شكله؟ أخذه وأدخله المحاليل وأخذ عنده يومين، ثم جاءه في اليوم الثاني قال ها يا أستاذ، قال هذا حيوان متجمد من منذ 150,000 سنة. طيب، وكان معه قرص آخر من الأقط، قال متأكد يا أستاذ؟ قال نعم. قال هذا الذي في يدي؟ قال نعم. أنت وجدت شيء آخر؟ قال نعم، هذا آخر عمره 150,000 سنة، وكان يعني حديث الصناعة يمكن ماله 10 أيام، ما صار صلبا، فأخذه وابتلعه وقال تأكل حجرا؟ قال لا والله أنا أكل أقطا صنعته أمي قبل 10 أيام. فيعني هؤلاء الملاحدة يحاولون أن يبعدوا الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، والموفق من يثبته الله بالقول الثابت. نسأل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سؤال الشيخ معكم. طيب السؤال، عندما يقول الملاحدة أو عندما يزعمون عنادا وكفرا أن الناس أو أن ما جاءت به الرسل ليس أصلا للحقائق التي يريدون أن يقيموا عليها يعني نظرياتهم. هل هم أنفسهم مقتنعون بما يقولون؟ طيب علل تفضل. اختر واحد يا سعد. ان شاء الله شيخ. نعم تفضل شيخ. هم ليسوا مقتنعون بذلك، فالله عز وجل لحكم بها وسبحانها حكم ظلم المعروف. ايوه احسنت. كما فعل ابو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل ابو جهل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتعالى ان الرساله جاءت لبني هاشم. بارك الله فيك، بارك الله فيك، احسنت. نعم هم انفسهم غير مقتنعين، لكنها كلها يفعلون هذا كله مكابرة وعنادا ونحو ذلك. وفقنا الله إياكم لكل خير. هناك أسئلة يسيرة. طيب نأتي اطرح سؤالين فقط بإذن الله. يقول السائل فضيلتكم أشرت إلى كلمة قال الشيخ، يعني شيخ الإسلام. نعم. هل هذا خاص بتلك الرسالة أم أنها من لوازم الشيخ السعدي؟ لا، هنا في هذه الرسالة إذا قال السعدي رحمه الله قال الشيخ فإنه يعني شيخ الإسلام بن تيمية، وليس المراد أن هذا عام في جميع الرسائل، فقد يذكر شيخ آخر، لكن هنا هو استشهد في البداية بدأ بخمسة أوجه كما تذكرون، ثم بعد ذلك قد يورد كلاما للشيخ شيخ الإسلام بن تيمية، فإذا أورده قال الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم نعم. هذا يقول أحسن الله إليكم، ما حكم القول عند وفاة المسلم انتقل إلى رحمة الله، وحكم ذكر آية النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي الآية؟ هذا لا ينبغي، هذا فيه تزكية. قل نرجو الله أن يرحمه إن كان مسلما حتى ولو كان عاصيا، قل نرجو الله أن يرحمه، نرجو الله أن يغفر له، أو تدعو رحمه الله أو يرحمه الله، أما هذه العبارات لا تجوز أبدا. يقول الشيخ ما هي الصيغة الصحيحة في القول عند التعزية، وهل جائز قول البقاء لله والدوم لله؟ يعني فيها الأولى هو التقيد بالألفاظ الشرعية، الألفاظ الشرعية، وهو أن يعني تقول أعظم الله أجركم وغفر لميتكم وأسكنه جناته وأخلفكم فيه خيرا ونحو ذلك. أما بعض الألفاظ لا شك البقاء لله وحده، ولكن الله عز وجل سيبقي على أهل الجنة بلا نهاية، وعلى أهل النار المخلدين من الكفار بلا نهاية. إذن ولكن الذي أريد أن أبينه وهو منكر قول بعضهم البقية في حياتك، البقية في حياتك. أتدرون هذا مبني على ماذا؟ مبني على عقيدة النصرانية. لا يعرف القائلون بها هذا الأصل. العقيدة النصرانية يقولون إن فلان عندما مات وهب عمره لشخص آخر. لذلك عندما يعزون النصارى كيف حال فلان؟ قال فلان أعطاك عمره. هذا يقوله النصارى في الشام وغير الشام، فلان أعطاك عمره، يعني إنه مات والعمر الباقي لك أنت. فهنا كلمة البقية في حياتك أخشى أن تكون مستندة إلى هذا المبدأ من حيث لا يشعر أهلها أو الناطقون بها. فالأولى هو التقيد بالألفاظ، الواجب هو التقيد بالألفاظ الشرعية الثابتة في الكتاب أو السنة. هذا السؤال الأخير. يقول شيخ هل الاعتقاد بأن الكون وجد عن طريق الانفجار العظيم يعتبر إلحادا؟ نعم، هذا كله من أنواع الإلحاد. الكون أوجده الله، الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، خلق السماوات والأرض في غير ما موضع، فهذا إنكار لخلق الله سبحانه وتعالى. طيب الإنسان مخلوق قبل السماوات والأرض ولا بعد؟ بعد. والقول أنه مخلوق قبل السماوات والأرض هذا أيضا من الإلحاد، لأن الله خلقه من ماذا؟ من الأرض. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة إلى آخر الآيات. فعلينا نحذر من علينا أن نحذر من مثل هذه الترهات الخطيرة التي يرددها أولئك. وفقني الله وإياكم وإلى درسنا بعد المغرب ثم فجر الغد إن شاء الله تعالى.